كل الناس الحلوة يا كل الناس السهرانة أولاد كساب فايز قلبي رخيص اوعى تزعل عالخسيس طب ما احنا قلنا بلاش تقيس يوم غلاوتك عند حد في ناس بنتهم وقعوا نار ده كلهم لو شافوك يوم بتضحك يحسدوك ده النفوس شايلين بجد عشت بتنور حياتهم كنت ليهم طوق نجاتهم واما اول فرصة جاتهم دول بقيتهم غرقوك كان بيدارى في هزارهم غلهم منك ونارهم قلبك المسكين عذارهم اما كانوا بيجرحوك اسكت مش ودعت الطيبة عشان نفع اسكت مش ودعت الطيبة والدنيا دي في عيني غريبة بضحك على كل اللي يبكي وما بندمش على اللي يضيع مش زي زمان على نياتي اتعب واتعذب في حياتي خليك عالسكة اللي تودي سكتي من اولها ببيع طب يلا عملت لكم قيمة ينفع كده تترد شتيمة طب يلا عملت لكم قيمة ينفع كده تترد شتيمة شغل التلقيح موضة قديمة انا عايزك تندب على العام غالية عليكم انتم ببلاش هم ارخص انا ما استعناش قلتوا كتير بس ما شفناش انتوا اخركم بس كلام اصحاب مين انا ما استنضفش ده كلها طفش وما تشرفش اصحاب مين انا ما استنضفش ده كلها طفش وما تشرفش من عمايلكم ما بستغربش عارفه انكم انتوا السالكين قلبي اتبدل ما بقاش طيب وبقستنوا الرد احلى تحيه لاحلى رجاله طب انا عايز اسمع صوت الرجاله معايا تمام جاهزين يا اخواتي ولا ايه طب الرأي يقولها لا على فكرة في أعلى من كده وربنا في أعلى من كده. الرأي يقولها أيوة. أسمع صوتكم ده بقى معايا. هتقولوا طز تمام؟ هتقولوا طز تمام؟ طز في اللي يعيشها علينا. مالك ياد ما بتزعقش ليه؟ زعق فيها كده يا رجالة. أحلى تحية لأولاد كساب أخو عريس الليلة. يلا بينا جاهزين. طز في اللي يعيشها علينا وطز في اللي استهون بينا. لا طز في اللي يعيشها علينا وطز في اللي استهون بينا وطز في اللي مصنش العشرة وطز فينا لو يوم حنين. طب مش هتفرق من اللي لادي اللي سابنا انا سبته عادي. انا مش هراضي ومش هدادي مفيش دماغ لوجع الدماغ. اح يا بخته اللي زملني يا والام اللي شاكلني. انا قلبي ميت مش شاغلني وكل يوم معمول لبلا. احلى حاجه بجد فيا اني مهما اتقال عليا ما بديش حد اهميه اصل الكلام ببلاش. طب طز فيكوا طز تاني ياللي مشغولين بحالي. انا لسه واجهه واسم عالي ومش بشوف اوبان. ركنوا العالم ركنوا العالم واتباعوا بالجهل ولاد حواء سابوا الالم مسكوا القطر نسيوا النفق خوة. سب الديانة زي اللي بقى واخدين عابل. مرحب بجيل القطر ده والله سيتو عاملنا هو. والنبي العقاب بقى يعتمها لنا خالص. احنا عايزينها كحل واخواتي هينوروها. ايه ايه يا مانش لسه بقول يا مانش. ايوه الراجل ده فهمان. بص على طول فلاشة رجالة اخوات الرجالة كل الفلاشيين بقى معايا. ايوه لسه لسه قوي والله العظيم. لا لسه والنبي عتمها لنا اللي على الليزر. والنبي عتمها لنا معلش معلش بعد اذنك عتمها لنا يا برنس. ايوه ايوه. طب قبل بقى ما نطلع وقبل ما نقول اي كلام هندعي دعوة حلوة ويا رب تكون من نصيبك يلا هتعمل بيها. يا رب يا رب قول يا رب يا رب قول يا رب يا رب يرزقك بصفقة حلال من تحت الأرض وتكون صفقة أثار ياللي تحط إيدك في جيبك وتطلع التليفون وتشغل الفلاش. يلا يلا يلا يلا يلا رجالة يلا جدعان. لسه لسه لسه أقسم بالله لسه. واحنا اللي قلنا انا من الغربيه وقلبي حديد ومن صنباط بالتحديد. اللي من صنباط يقول هاي. اللي من صنباط وبيتشرف صاحبه يطلع التليفون ويشغل الفلاش. لسه لسه يا جدعان. عايزين نقلبها مدرجات يا رجاله. يلا اخواتي. طب اللي شغل الفلاش يرفعه لفوق وهيحرك ايده يمين وشمال. يلا بينا يلا بينا. مضروب بشرب السام وبنفسي مش مهتم بعد ما كنت كويس نكوتي ملالي تام سبب ان اكون جبران حسدوني وانا مبسوط والحب طبيعي مضروب بشرب السام وبنفسي مش مهتم اسم سبعة شم خطره عني وقف عني تفكيني دمره رعوني مرضي مالوش علاج ما فيش طبيب يعالج المأساة على فكرة أنا أحلى منك يالا أنا أحلى منه ربنا طب أنا عايز أسمع صوت إخواتي الرجالة يزلزل المكان بينا جاهزين جاهزين ولا إيه أسمع صوتك يا برنس بقى يزلزل المكان انتظرونا بقى في الامريكان ان شاء الله يلا بينا على سقفة الرجالة. البخت مال البخت مال البخت مال البخت مال والحظ معلق معايا على الأمال. البخت مال البخت مال ما بقتش عارفة من يمين ومن شمال. البخت مال البخت مال ونفسي أقابل حد يكون ابن حلال. البخت مال البخت مال من كتر الناس الغدارين أنا قلبي شال. البخت مال البخت مال طب أنا أنا أنا أنا يا عم بقول لك أنا قبل ما تطلعي الطلع هوريكي منظر حلو قوي هوريكي منظر حلو قوي قوي قوي قوي. صلى على النبي يا جدعان. هو الفرح ده في زملكاوية؟ أنا زملكاوي. طب الأهلاوي وضم أحمر يقول إيه؟ أطلب طلب من إخواتي. أنت بتقول أنت زملكاوي أنت بتقول أنت زملكاوي هو قال انت زملكاوي يلا امال ايه زملكاوي فين النجفه اللي هنا على الطلا ما نطلع نعلقك في النجفه ده ايه الاهلاويه يقولوا ها ايه رايك طب بالعند بقى في الزملكاويه انا بقيت اهلاوي دلوقتي قضيه قفشه راحت عليها وصفقه زيزو وبن شرقي مفيش من بعديها شفت انا حلو ازاي الاهلاوي يرفع ايده الاثنين لفوق وهيعمل كده كده كده كده كده كده كده كده الاهلاوي وضم احمر يولا يا حسنا انا عامله يا حسنا يا حسنا انا عامله يا حسنا يا حسنا انا عامله يا حسنا يا حسنا غير سني في المراية أنا سني في البضاعة غير سني في المراية غير سني لما بفرح أو لما يكون هو معايا غير سني لما بزعل سني لما بحزن سني لما بزعل غير سني لما بزعل سني عمي يا ابو جلابية هات اللعب شوية يا عمي يا ابو جلابية هات اللعب شوية يا عمي يا ابو جلابية هات اللعب شوية يا عمي يا ابو جلابية هات اللعب شوية يا طاطا استنى يا طاطا ابو العريس لابس طاقية زيي النسخة الأصلية الحلوة المضوئية وكلها لبس الطاقية لكن هي